صغار ردوا فينا صغار ردوا فينا كبار ردوا كذا بهائم ردوا وأنت للكل مرار كذا بهائم ردوا وأنت للكل مرار كان لا يرجو عطاك إلا المطيع إلى هداك إن كان لا يرجو عطاك إلا المطيع إلى هداك بمن يلود من عصاك بمن يلود من عصاك أنت لمن قد ضلها إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين رحمة خير الراحمين عطاء رب العالمين رحمة خير الراحمين عطاء رب العالمين فيا كريم القرما ويا رحيم الرحما فيا كريم القرما ويا رحيم الرحما أفض أفض غيث السماء أفض أفض غيث السماء في الأرض فهي لنا مهاد في الأرض فهي لنا مهاد